خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن أذكار الأذان. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول مثل ما يقول المؤذن، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو متفق عليه. أما الحديث الذي ذكر فيه التفصيل فهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رواية الإمام مسلم عليه رحمة الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال: فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول عندما نسمع الأذان، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء، والمقصود بالنداء هنا الأذان، فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فالذي يسمع الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: حي على الصلاة، أي هلموا إليها. قوله: حي على الفلاح، أي أسرعوا إلى الفوز والنجاح والنجاة. في قول النبي عليه الصلاة والسلام من قلبه، أي قال هذا الكلام خالصا مخلصا من قلبه، وهذا دليل على أن الأعمال يشترط لها الإخلاص، ولا عمل بدون الإخلاص، لأن الأصل في القول والفعل الإخلاص. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالأصل العام أن نقول مثل ما يقول المؤذن، إلا عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقول من يسمع الأذان: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما في أذان الفجر عندما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، فهنا حدث خلاف، منه من قال: نسكت ولا نقول. والصواب أن المستمع للأذان إذا سمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، يقول مثل ما يقول، يعني يقول إيه؟ يقول الصلاة خير من النوم، يعني المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، ومن يسمع الأذان يقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فيستحب لمن يسمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.